السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أخطر دقايق في عمرنا كله، في أخطر نص ساعة في حياتنا كلها، في النصف ساعة اللي قبل أذان الفجر يا جماعة، اللي مالك الملك رب العرش الكريم خالق الكون بيتنزل بيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستشف فأشفيه، هل من مستدفع للضر فأدفعه عنه، هل من عان يعني واحد مسجون فأفك أسره، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الله أكبر، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. ربنا سبحانه وتعالى بينادي الوقت يا جماعة، مين اللي عايز الشفاء، مين اللي عايز التوبة، مين اللي عايز الهداية. يا رب نورها من عندك، يا رب يا رب افرجها من عندك، يا رب ارفع عنا البلاء والوباء. لا يرد القدر إلا الدعاء، وكورونا قدر من قدر الله، لا يرد كورونا إلا الدعاء. في النص ساعة الخطيرة ده يا جماعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان دي اخطر وقت نرفع ايدينا ونقول يا رب. والله يا جماعة الواحد بيدعى ربنا في النص ساعة ده اللي قبل الفجر، والله بقول بعدها لو صحرة العالم اجتمعوا عشان يجيبوا في صدر الواحد الاحساس اللي هو حاسس بيه دلوقتي، عمره ما هيحس بهذا الاحساس الخطير. احساس رهيب، سكينة رهيبة، امل رهيب، فرحة رهيبة، اطمئنان رهيب بيسكب الله في صدر المؤمنين اللي بيتضرعوا الى الله في هذا الوقت. يا اللي خايف من كورونا، يا اللي خايفة من كورونا، يا اللي ليك قريب جاله كورونا او صاحب، يا اللي انت دلوقتي في مستشفى عزل، في في الإسماعيلية أو في أي مكان وقاعد الوقت قلبك يعني وجل وبتقول يا رب نجيني، وكل ذرة في قلبك بتتضرع إلى الله. يلي نفسك ربنا يشفيك، يلي نفسك ربنا ينجيك، يلي نفسك ربنا يرحمك. لا يرد كورونا إلا الدعاء، لا يرد العنوسة إلا الدعاء، لا يرد البطالة إلا الدعاء، لا يرد السرطان إلا الدعاء، لا يرد الفقر إلا الدعاء، لا يرد الأزمة الاقتصادية الرهيبة اللي وقع فيها 50-60% من الشعب إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. نثق في كلمة الله زي ما ربنا قال عن سيدنا أبو بكر الصديق وصدق بالحسنى. صدق إن كلمة يا رب بتغير كل حاجة، صدق إن طاعة ربنا بتغير كل حاجة. تعالوا في الوقت العظيم ده هو، تعالوا في الوقت، على فكرة يعني الوقت يعني معظم الأذانات اللي لسه بتدن يعني تبع للشفق الكاذب أو الفجر الكاذب، لسه على الفجر الحقيقي دقائق. يا جماعة تعالوا نرفع ايدينا بقى، تعالوا نرفع ايدينا ونتوسل إلى الله. اللهم يا ربنا نتوسل إليك في هذا الوقت العظيم، نتوسل إليك وأنت تنادي على عبادك من ذا الذي يدعوني أستجب له، وإنا ندعوك يا رب. اللهم اهدنا يا نور السماوات والأرض، اللهم اشفنا يا نور السماوات والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم نجينا، اللهم نجينا والمسلمين أجمعين، اللهم نجينا والمسلمين والمسلمات أجمعين، اللهم نجينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا، اللهم اهدنا يا نور السماوات والأرض، اللهم أغثنا، اللهم اهدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، وارزقنا صلاة ترضى بها عنا، وارزقنا صياما ترضى به عنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم يا ربنا اجعلنا في ليلة النصف من شعبان من المغفور لهم كل ذنوبهم يا رب العرش الكريم. اللهم امين. اخواني واحبابي في الله، لحظات غالية، قوم الحق لك ركعتين، قوم الحق الوقت، اوتر في ركعة. النبي كان احيانا ممكن يوتر في ركعة لما يكون خلاص الليل خلاص اقترب على انه ينتهي. والليل اذا يسر، ربنا بيقسم باللحظات الاخيرة في الليل، والليل اذا يسر، الليل خلاص هو بينتهي، لحظات الاخيرة كم فيها من فتوحات، كم من خزائن الله بيتنزل الان من العطاءات، كم من فتح ربنا بيتنزل الان على العباد. حظك ايه لما النبي كان بيصحي امهات المؤمنين يقول ماذا انزل الليلة من خزائن، خزائن ربنا الوقت بتنهمر منها العطاءات، يمين الله سحاء الليل والنهار، يمين الله بتنهمر منها الفتوحات والبر والإحسان والجود والكرم. حظكوا ايه؟ قوموا ادعوا ربنا، قوموا توسلوا، وان شاء الله بعد الفجر هنقف وقفة جميلة بقى بإذن الله يا رب تبقى مستمرة معانا دقيقة أمل وفرح. كل مرة كده ناخد آية من القرآن بتقول لنا أبشروا وأملوا ما يسركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.